ですよ。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير مهمات العلم في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج جمل العلم في سنته الأولى، سنة 32 بعد 400 بدولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب المسائل 40 عن الأئمة 4 المتبعين لمعد البرنامج صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين، اللهم آمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل العلوم أنواعا، وجاعل الفقه من أعظمها نفعا وانتفاعا. أحمده وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. أما بعد، فإن للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الأحكام من وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشارع متعددة، أولاها بالعناية وأجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين أئمة المذاهب 4 المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين، فإنهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء، والأمة اليوم تقفوهم جمعاء. وإيقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على 40 مسألة فقهية اتفقوا عليها في أبواب العبادات مجردة من الدليل بأخصر العبارات، والله الهادي إلى سواء السبيل والموفق للعلم الأصيل. بيّن المصنف وفقه الله في ديباجة كتابه أن ما فيه هو من المسائل الفقهية، ملوحا ببراعة الاستهلال إلى مقصوده، إذ قال: الحمد لله الذي جعل العلم أنواعا، الحمد لله جاعل العلم أنواعا، وجاعل الفقه من أعظمها نفعا وانتفاعا. ففيه إرشاد إلى أن المذكور في مثاني المستقبل من الورقات هو من علوم الشريعة، وعلى التحديد هو مخصوص بعلم الفقه المتعلق بالأحكام والحرام. ونوه إلى أن المقصود بيانه في هذه الجملة هو الإرشاد إلى فقه الأئمة 4 رحمهم الله تعالى. وجلالة فقه الأئمة 4 تلاحظ من جهتين، إحداهما جهة الانفراد والأخرى جهة الاتفاق. فأما جهة الانفراد فذاك أن العلم من قرون متطاولة صار محصورا في التلقي عن فقه هؤلاء الأئمة 4، فلا تجد أحدا في العصور الأخيرة إلا وقد تلقى علم الأحكام من الحلال والحرام بواسطة الكتب المقيدة في مذهب من المذاهب 4، فلا مكنة إلى تحصيل علم الفقه إلا بدراسته وفق مذهب فقهي مضبوط. وهذه الدراسة هي بمنزلة العلوم الآلية، فإن تصوير المسائل لا يمكن إلا بالنظر في كتب مقيدة وفق مذهب مضبوط. وأشار إلى هذا شيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، والتطلع إلى إصابة الفقه دون قراءته وفق مذهب مضبوط لا يمكن أبدا، بل هو من خرط القتاد، ومن جرب ذلك وجده، لأن الآلة التي يحتاجها الناس للوصول إلى فقه الأحكام من الأدلة مفقودة في أكثرهم، فإن سليقة العربية والاطلاع على الآلات الخادمة للنص الشرعي من أصول الفقه وقواعده ومقاصده فقدت من أكثر الناس، فلا سبيل إلى التفقه إلا بدراسة الفقه وفق مذهب فقهي مضبوط. والمقصود من دراسة الفقه فيه الإعانة على تصور المسائل وليس المقصود هو أن يتخذ طريقا للتعبد عليه، فإننا ما تعبدنا إلا بالقرآن والسنة، لكن الوصول إلى فهم الكتاب والسنة له آلات، من جملتها دراسته وفق كتب الفروع، ولم يزل الناس على ذلك قردا بعد قرد وطبقة بعد طبقة، ومنزلتها وفق ما تقدم هي بمنزلة العلوم الآلية التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية. ومن الغلط الجاري الظن بأن المقيد في مذهب من المذاهب كائن على خلاف الدليل، فإن هذه دعوى عريضة، وهؤلاء الأئمة الأربعة لم يشيدوا فقههم إلا على الأدلة، لكن الأنظار تتبين في مقاديرها ووجوه استخراجها واستنباطها، ومستقل ومستكثر، فلا يظنن أحد أن شيئا من هذه المذاهب قصد أصحابه أن يقيدوه على خلاف الدليل، وإنما يوجد عدم انتهاض الدليل الذي ذكروه، وهذا مأخذ رد قولهم. أما أن يقال إن قولهم الذي قالوه لا دليل عليه فذلك ضرب من الخيال، إذ هؤلاء جنب غفير من أذكياء الأمة وعلمائها وعقلائها تتابعوا على تقرير أصل ما في باب ما من أحكام الحلال والحرام، فلا يمكن أن يكون هؤلاء مع ذكائهم وعلمهم وفطنتهم اجتمعوا على مخالفة الدليل، وإنما وقع منهم الأخذ بدليل غير منتهض في مقابل دليل آخر. فينبغي أن يعلم الإنسان أن تقييد الفقه على هذه الصورة هو الواقع، وأن ذلك لا ينبغي أن يفت من عضده في تلقي العلم على الوجه المذكور. وأما الجهة الأخرى وهي جهة الاجتماع والاتفاق، فإن اتفاق الأئمة الأربعة على قول ما من الجلالة بمكان، فإن أكثر فقه الأمة هو ما قيده الأئمة الأربعة ومن تبعهم من أصحابهم، فهم جمهور الأمة في الفقه والأحكام، وجمهور الأمة لا يستخف به، فإنهم بمنزلة عظيمة من الدين والعلم والفقه مع كمال الحال واشتهار أمرهم في الفضل والنبل، حتى غدوا رؤوسا في الأمة. فلا يظن أن أحد أن ما يروج له من أن الكثرة غير معتد بها كلمة صواب، بل هي كلمة أنزلت غير منزلتها، وإلا فما معنى فرحه صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة أمته يوم القيامة، ثم فرحه بعد صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لما كانت هذه الأمة أكثر أهل الجنة. فالكثرة ليست مذمومة على إطلاق، وإنما تذم الكثرة إذا كانت على خلاف الدليل والحق. أما إذا كانت هذه الكثرة تنشئ علمها وتولد فقهها ابتغاء إصابة الحق، فإنه من المحال أن يقال إن الكثرة لا عبرة بها. ومن الأغلوطات المشهورة قولهم صوت الجمهور لا يخيف المجتهدين، وهذا غلط، بل صوت الجمهور يخيف المتقين، فإن مخالفة الإنسان لجمهور الأمة ينبغي أن تزجره خوفا ورهبا أن يقول في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. وكم من مسألة يصدر من أحد المتكلمين في الفقه اليوم بأنها قول ضعيف وتكون قول الأئمة الأربعة اتفاقا بينهم، ولا ريب أن مثل هذه الكلمة واضحة الغلط، إذ كيف يكون فقه هؤلاء الذين أجمعت الأمة على الثناء عليهم وتقديمهم في الحلال والحرام يكون قولا ضعيفا، ولكنه يكون خلاف الراجح؟ فنعم، فإن الله سبحانه وتعالى قسم العلم بين فقهاء الأمة ولم يحصره في الأئمة الأربعة، وقد يوجد في قول خارج قول الأئمة الأربعة ما هو صواب. ونعني بقولنا خارج الأئمة الأربعة يعني خارج المتقرر من مذاهبهم، وأما أن يكون مفقودا من مذاهبهم في الكلية فهذا يبعد أو يندر، بحيث لا تجد مسألة نسبت إلى إمام معظم لا يمكن أن تجدها من المقالات المنقولة في الفقه عند الحنفية أو عند المالكية أو عند الشافعية أو عند الحنابلة. ثم مما ينبه إليه أن معرفة فقه الأئمة الأربعة ليست أمرا ميسورا، فكثير من الناس يعول على نقل فقه الأئمة الأربعة بالرجوع إلى كتاب المجموع للذهبي أو المغني لابن قدامة أو التمهيد لابن عبد البر أو فتح القدير لابن الهمام، وهؤلاء أئمة أربعة مقدمون في المذاهب الأربعة، لكن ما نقلوه قد يخالف ما استقر عليه المذهب. فإذا كان ابن قدامة قد ينقل مذهب أحمد على طريقة المتوسطين لا على ما استقر عليه المذهب، فكيف بنقله غيره من المذاهب؟ ولكن المرجع في معرفة فقه الأئمة الأربعة أن يرجع في كل مذهب إلى الكتب التي استقر عليها عمل فقهاء المذهب. فالحنبلة مثلا صار منتهى فقههم إلى الإقناع والمنتهى، ومقيده مختصرا في دليل الطالب وزاد المستقنع. فمن أراد أن يعرف قول الحنابلة رجع إلى هذه الكتب، ومن أراد أن يعرف مثلا فقه السادة الشافعية فإنه يرجع إلى المنهج والمنهاج للنووي والمنهج لزكريا الأنصاري، ومن أراد أن يعرف مذهب السادة المالكية فإنه يرجع إلى مذهب خليل ورسالة الدردير وهلما جرى. فالرجوع إلى المقيد في الكتب المتقدمة غلط، لأن الأئمة الأربعة استقر مذهبهم على أمر قد يخالف الموجود فيما سلف من كتب أصحابهم، وسيأتي مثل من ذلك يطلع منها الشادي للعلم على وجود ذلك، وأنه مأخذ من مآخذ الفقه يغفل عنه بعض الناس فينقل قولا منسوبا إلى أحد الأئمة الأربعة لا من الكتب التي استقر عليها مذهبهم، وإنما من كتاب متوسط أو كتاب متقدم، ثم العارفون بهذا المذهب لا يرون هذا مذهبا لإمامهم. نعم. أحسن الله عليكم. كتاب الصلاة، وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قتلوا. المسألة الثانية: اتفقوا على أن المصلي إذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته. المسألة الثالثة: اتفقوا على أن سرة الرجل ليست عورة. المسألة الرابعة: اتفقوا على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها. المسألة الخامسة: اتفقوا على أن للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة. المسألة السادسة: اتفقوا على أن المصلي إذا سهى سهوين أو أكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. المسألة السابعة: اتفقوا على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. المسألة الثامنة: اتفقوا على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها. المسألة التاسعة: اتفقوا على أنه يحرم التداوي بالحرام. المسألة العاشرة: اتفقوا على أن الميت يوجه للقبلة إذا تيقن موته. ذكر المصنف وفقه الله من مسائل الاتفاق بين الأئمة الأربعة عشر مسائل من كتاب الصلاة، وسيطرد هذا في بقية كتب العبادات، فسيذكر في الزكاة عشرا، وفي الصيام عشرا، وفي الحج عشرا، ومجموع هذه المسائل هو أربعون مسألة. وأخذ الفقه يكون على ثلاث أخذات: فالأخذة الأولى تصور المسائل، والأخذة الثانية معرفة دلائلها، والأخذة الثالثة الترجيح بين أدلة المختلفين فيها وأقوالهم. فلا بد أن يقدم المرء أخذه للعلم أولا بتصور مسائل الفقه، وكان من مضى يجردون هذه الأخذة فلا يخلطونها بذكر الدليل، وإنما تصور المسائل لطالب العلم فيتصور الفقه. ولما خلا هذا الأمر من نفوس الناس صار تصور المسائل مشوشا، فهو يعرف المسألة لكن لا يحقق صورتها، وتحقيق صورتها يكون بمعرفة الأفراد المندرجة فيها والأفراد الخارجة عنها. فإن تقييد المسألة على لفظ ما له عند الفقهاء مأخذ معتد به، والفقهاء رحمهم الله تعالى لهم لغة شريفة يراعون فيها مقاصد الشرع في إدراك المطلوب، وربما عدلوا عن لفظة إلى أخرى لمقصد سام، فإنهم مثلا تتابعوا على ذكر الصلاة التي تفوت المرء باسم قضاء الفوائت ولم يقولوا قضاء المتروكات، وعللوا ذلك بأن حسن الظن بالمسلم يحمل على اعتقاد كون تركه لم يكن متعمدا وإنما فاتته بالغلبة، فعبروا بالفائت ولم يعبروا بالمتروك. فرعاية ألفاظهم وملاحظتها بمعرفة الأفراد المندرجة فيها وما يخرج عنها هو حقيقة تصور المسائل، فينبغي أن يكون أخذ الفقه أولا على هذه الجادة بأن تتصور مسائل الفقه في مذهب ما، ثم تتلو هذه الأخذة أخذة ثانية تطلع بها إلى دلائل تلك المسائل فتعرف دليل المسألة المذكورة ووجه دلالته على تلك المسألة، ثم تتبعها أخذة ثالثة يطلع فيها الآخذ على أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسألة وأدلة كل وكيفية الترجيح فيها. ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الفقه بغير مدخله، فالذي يأخذ الفقه بالأخذة الثالثة دون وجود الأخذتين المتقدمتين لا يدرك الفقه، وهو الذي بلي به الناس فيما يسمى بفقه الدليل، وكل مذهب من المذاهب الأربعة هو من فقه الدليل، والتطلع إلى معرفة الراجح أمر نسبي، فما يكون راجحا عند شيخك لا يكون راجحا عند شيخ آخر، هذا إذا قدر أن مشيخة الفقه يكون فيهم من له قدرة في الترجيح كما كانت للأولين، وإنما يوجد هذا على وجه الندرة في القرن بعد القرن. وأكثر من يرجح اليوم فهو إما أن يرجح قولا للنووي من الشافعية أو قولا لأبي العباس بن تيمية من الحنابلة أو قولا للأمير الصنعاني والشوكاني وهما من فقهاء الزيدية، فالترجيح بهذه الأقوال هو ترجيح بأقوال بعض الفقهاء، وليس بمستبعد أن يكون ما ذكره من تقدم عنهم أرجح مما ذكروه. ينبغي أن يعرف الإنسان أن الراجح أمر نسبي يختلف من معلم إلى آخر مع فقدان أكثر المعلمين لآلة الترجيح، فينبغي أن يكون أكثر اهتمام الطالب في تصور المسائل ثم معرفة الدلائل، ثم إذا كانت له قوة تطلع إلى المرتبة الثالثة. ومن الغلط في العلم أيضا عكس ذلك بأن يبدأ طالب العلم من الدلائل ليتوصل إلى المسائل، فإن فقه الحلال والحرام والأحكام من الدلائل وعر المأخذ بالنسبة للمتأخرين لفقدان العربية والأصول وآلة المقاصد منهم، فصاروا محتاجين إلى أخذ العلم من كتب المسائل لا من كتب الدلائل. فإنك إذا قارنت بين تصوير مسألة عن طريق كتب الفقهاء وبين استنباطها عن طريق دلائل الأحكام وجدت البون الشاسع بينهما ووعورة الطريق في استخراج واستنباط المسألة من الدليل. فلو قدر مثلا أن رجلا قرأ ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فإنه إذا أراد أن يستنبط فقه المسألة احتاج إلى معرفة الصدقة هذه، هل هي الزكاة المفروضة فقط أو اسم يشمل الزكاة المفروضة والمتطوع بها، ثم يحتاج بعد ثانيا إلى معرفة مأخذ معنى لا تحل، هل هو للتحريم أم للكراهة، ثم يحتاج بعد إلى تعيين آل محمد صلى الله عليه وسلم من هم. ولكنه إذا أخذها بكتب تأصيل المسائل وتصويرها وجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ويحرم دفع زكاة مفروضة لهاشمي عند الحنابلة مثلا وعند الشافعية لهاشمي ومطلبي، فتصور المسألة يكون سهلا لأنه عرف أن الحكم الحرمة ولم يشغب على نفسه بتمييز معنى لا يحل هل هو الحرمة أم الكراهة، ثم عرف بعد أن المقصود زكاة فرض، ثم عرف بعد أيضا أن المقصود بآل محمد هم بنو هاشم عند جماعة من الفقهاء وهم بنو هاشم والمطلب عند جماعة آخرين. والمقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يتحقق بتصوير المسائل، لأن من تصور المسائل سهل عليه تركيب الدلائل عليها، ثم سهل عليه بعد أن يستفيد منها في تخريج النوازل على الفروع على الأصول، فإن من المسائل النازلة ما لا تسمع فيه تخريجا صحيحا. فمثلا هناك من النوازل قراءة الخطبة يوم الجمعة من ورقة، وهذه نازلة لم تكن في العهود الأولى، فمن أراد أن يحكم عليها يحتاج إلى تطلب أصل مشهور عند الفقهاء يخرج عليه هذه المسألة، والذي لا يدري بكلام الفقهاء المقرر في نظائرها لا يخرجها، فالذي يعرف الأدلة فقط لا يمكنه أن يولد منها مسألة ثم يخرج هذه المسألة على هذه. لكن من يعرف أن الفقهاء ذكروا جواز القراءة من مصحف في صلاة التطوع كتراويح وغيرها خرج هذه المسألة عليها، وعلى هذا فقس. فكثير من نوازل المسائل لا يمكن إدراكها إلا بتخريجها على المسائل التي تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ورعاية لهذا الأصل وحفظا للمقصود من إقراء هذا الكتاب، فإننا سنقتصر على تصوير المسائل المذكورة التي وقع بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى الاتفاق عليها. وقد ذكر المصنف 10 مسائل، فالمسألة الأولى قوله اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا، نقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، وهذه من جملة الكتب التي عنيت باتفاق الأئمة الأربعة، واثنان منها لم يطبع بعد. وفي هذه المسألة ذكر اتفاقهم أنه إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا، والمقاتل لهم هو الإمام أو نائبه، ووجه القتال التعزير. وإطلاقات الفقهاء رحمهم الله تعالى ترد إلى تأصيلاتهم، فإطلاق الأمر بالمقاتلة يرد إلى ما قرروه في كتاب الجهاد بأن القتال موكل إلى ولي الأمر أو من ينيبه عنه، فما وجد من إطلاقهم رد على أصولهم. ومن لا يدرك هذا ربما وجد في كلامهم في أبواب الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاقات يحملها ما لا تحتمل، فيبادر أحدهم بإقامة الجهاد أو المبادرة بالنهي عن المنكر باليد بناء على كلام متوهم من كلام الفقهاء في إطلاقهم، وهم يردونه إلى ما قرروه في أبواب أخرى كهذه المسألة. فإن قولهم رحمهم الله تعالى قوتلوا أي قاتلهم من بيده القتال وهو ولي الأمر أو نائبه الذي ينيبه فيه. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على أن المصلي إذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن المصلي إذا جهر في صلاة سر كظهر وعصر أو أسر فيما يسن فيه الجهر كالفجر وأولتي مغرب وعشاء فإن ذلك لا يبطل صلاته. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على أن سرة الرجل ليست عورة، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. وهذه المسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتاب الصلاة تبعا لكون ستر العورة شرطا من شروطها، ويذكرون العورة في باب آخر وهو كتاب النكاح، فإن العورة المبحوث عنها عند الفقهاء نوعان، أحدهما عورة الصلاة والآخر عورة النظر، ولكل مأخذه ومدركه الذي يختلف به عن نظيره، فبينهما اجتماع وافتراق. ومن لا يعي يعمد إلى كلامهم في أبواب الصلاة فيجعله بما ينبغي أن يكون محلا لأحكام النظر في النكاح، ومنهم من يعكس ذلك، فلا يستطيع الإنسان أن يعي مداركهم إلا برد كل مسألة إلى بابها، أهي من عورة النظر المتعلقة بالصلاة أم من عورة النظر المتعلقة بالنكاح. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها، فالأئمة الأربعة متفقون على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها. وذكر هذه المسألة ابن هبيرة في الإفصاح بقوله اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة، والذي استقر عليه مذهب أبي حنيفة كراهة ذلك، فما نقله ابن هبيرة هو مذهب متقدم للحنفية، ثم المستقر في كتبهم اليوم هو كراهة رد السلام، وهي عندهم لا تبطل الصلاة. فصار القدر الموجود من الاتفاق بين الأئمة الأربعة هو عدم الإبطال للصلاة برد السلام بالإشارة، يعني بتحريك اليد لا بالتلفظ برد السلام. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على أن للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة، ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع، فهم متفقون على أن الأسودين إذا عرضا للمرء في صلاته وهما الحية والعقرب فله أن يقتلهما في صلاته ويبني على صلاته ولا يستأنفها من أولها. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على أن المصلي إذا سهى سهوين أو أكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو، ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع، فالأئمة الأربعة متفقون على أن المصلي إذا وقع منه سهو وهو ما يعتريه من الذهول فيخفى عنه بسببه ما وقع في صلاته من زيادة أو نقص أو شك، فإنه ولو تكرر منه هذا السهو في أكثر من موضع كفاه سجدتان يسجدهما للسهو، ولا يحتاج إلى تكرير سجود السهو مرتين إلا في حق من سجد مع إمامه وعليه فوت، فمن سجد مع إمامه وعليه فوت فإن الصحيح أنه يسجد مرة ثانية، فلو قدر أن أحدكم صلى وعليه فوت من صلاته كركعة أو أكثر فسجد إمامه لسهوه قبل الصلاة، فإنه إذا بلغ هذا الموضع من صلاته كسجوده قبل السلام يسجد المصلي مرة ثانية لسهوه، لأن السجود الأول زائد في غير محله، كما لو تشهد تشهدا أولا معه في ليس في غير محله فإنه إذا بلغ محله تشهد تشهدا ثانيا أولا ثم بقي عليه تشهد ثالث، كمن أدرك مع الإمام من صلاة المغرب ركعة ثم تشهد معه تشهدا هو للإمام أخير وله زائد، فإذا بلغ موضعه بعد الركعة الثانية فإنه يتشهد التشهد الأول ثم بعد ذلك يتشهد تشهدا ثانيا وهو التشهد الأخير، فيكون هذا المصلي قد تشهد ثلاث تشهدات أحدهما زائد ووقع فيه تبعا لإمامه والآخران هما حق صلاته وفرضها، وكذلك من سجد مع إمامه فإنه يعيد سجوده لسهوه في موضعه لوقوع الأول زائدا. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله اتفقوا على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة، ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، فالأئمة الأربعة متفقون على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة، وسجود التلاوة هو سجود سببه التلاوة بموافقته لمحل من مواضع السجود المنقولة عند الأئمة رحمهم الله تعالى، فيسجد لموافقته موضع السجود وبلوغه إياه، وهذا السجود له شروط هي عند الأئمة الأربعة شروط الصلاة، فما ذكروه رحمهم الله تعالى من شروط الصلاة كستر العورة ورفع الحدث وإزالة النجاسة واستقبال القبلة هي عندهم أيضا شروط لسجود التلاوة، لأن سجود التلاوة يشارك الصلاة في صفة من صفاتها وهو إيقاع السجود فيها، فإن سجود التلاوة هو من جنس السجود في الصلاة، فكأنه بمنزلة الجزء من الكل، فألحقوا الجزء بأصله الكلي وجعلوا له أحكامه. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. ومراد الفقهاء رحمهم الله تعالى بالصلاة الصلاة المفروضة، وإطلاقهم محمول على معهودهم، فإنهم إذا ذكروا حكما من أحكام الصلاة لا يريدون مطلق الصلاة، وإنما يريدون الصلاة المكتوبة المفروضة في اليوم والليلة. ومن هذا الجنس قولهم رحمهم الله تعالى في الصلاة في شروطها دخول الوقت، وهم يريدون بذلك الصلاة المكتوبة المؤقتة، لأن صلاة النفل منها ما هو مطلق لا وقت له، ومنها ما هو مطلق لا وقت له وإنما علق بسبب، ومنها ما هو له وقت تابع لأصل الصلاة المكتوبة، فتتنوع أحواله. وهم عندما قيدوا شروط الصلاة إنما أرادوا بذلك شروط الصلاة المكتوبة، فأل عندهم حيث أطلقوها هي عهدية يريدون بها الصلاة المفروضة. وقل مثل هذا ما يذكرونه في أركان الصلاة وواجبات الصلاة، فإنهم لا يريدون صلاة مطلقة، وإنما يريدون صلاة مخصوصة وهي الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة. فاتفق الأئمة الأربعة على أن من فاتته صلاة مكتوبة ولو كان فوتها عمدا وجب عليه قضاؤها، فيجب عليه أن يقضي الصلاة التي فاتته. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على أنه يحرم التداوي بالحرام، وقد نقل اتفاقهم على هذه المسألة أبو العباس ابن تيمية الحفيد، إلا أنه قال واتفق أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد الوجهين على تحريم التداوي بالحرام، والذي استقر عليه مذهب الشافعية حرمة التداوي بالحرام، فتكون المسألة من المسائل الاتفاقية بين الأئمة الأربعة، ويكون الاتفاق مستفادا مما نقله أبو العباس بن تيمية الحفيد عنهم مع رعاية ما استقر عليه مذهب الشافعية من أن التداوي بالحرام حرام. وهذا من جنس المسائل التي ذكرت لك بأن القدامى ربما ذكروها على مذهب تقدم للأئمة الأول منهم أو للمتوسطين، ثم استقر المذهب على قول من هذه الأقوال، فصار مذهب الشافعي مثلا في هذه المسألة هو حرمة التداوي بالحرام، وكان في كتب الشافعية الأوائل القول بأن التداوي بالحرام يجوز، ومنهم من قيده ببعض المحرمات على خلاف بينهم، لكن الذي استقر عليه مذهبهم كما في المقدمة الحضرمية وغيرها أن التداوي بالحرام حرام، فصارت هذه المسألة اتفاقية بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فإن قال قائل فما مدخل هذه المسألة في كتاب الصلاة، فما الجواب؟ ما الجواب؟ أحسنت. تبعا للجنائز، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا مسائل التداوي في كتاب الجنائز، وهذا عند الفقهاء سماه الزركشي بخبايا الزوايا، وهي المسائل التي تذكر عند الفقهاء في غير محلها، والمقصود في غير محلها المتبادر منها، فإنه ربما سمع إنسان مسألة من كلام الفقهاء ثم جهل موضعها، ولكنه لو عانى الفقه وأخذه على الوجه الأتم في تصور مسائله عرف مواضع هذه المسائل. فمثلا الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون تحلية المصحف بالذهب وغيره في شروط الصلاة، تبعا للكلام في ستر العورة باللباس وما يلبس به، ثم استطردوا حتى ذكروا ذلك في هذا الموضع، ويذكرون أحكام الهجرة في كتاب الجهاد. وكل مذهب فيه من هذا الجنس مما سماه الزركشي خبايا الزوايا وصنف فيه كتابا مفردا، ولأجل هذا تأتي أهمية قراءة كتب فروع الفقهاء لمعرفة مواضع المسائل منها ليسهل الوصول إليها وتصورها، وهذا مأخذ إدراج هذه المسألة في الكتاب، ليتصور متلقي الفقه أن من مسائل الفقه ما يوجد في غير مظنته مما جعله الفقهاء محلا له. ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي قوله اتفقوا على أن الميت يوجه للقبلة إذا تيقن موته، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، فالأئمة الأربعة متفقون على أن الميت إذا مات وتحقق موته وجه للقبلة. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الزكاة، وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: سائمة بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض. المسألة الثانية: اتفقوا على أن أول النصاب في الإبل خمس، وفيها شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين ابنة لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. وعلى أن أول النصاب في البقر ثلاثون، وفيها تبيع، وفي أربعين مسنة. وعلى أن أول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاه، إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاه. المسألة الثالثة: اتفقوا على أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق. المسألة الرابعة: اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره. المسألة الخامسة: اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة. المسألة السادسة: اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. المسألة السابعة: اتفقوا على أن في الركاز الخمس. المسألة الثامنة: اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم أو يومين. المسألة التاسعة: اتفقوا على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحوهما. المسألة العاشرة: اتفقوا على تحريم دفع الزكاة إلى بني هاشم. ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل أخرى من كتاب الزكاة مما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وابتدأها ببيان الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ناقلا اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: سائمة بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض، ونقل إجماعهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، فالأئمة الأربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الأعيان، وهي التي يسميها الفقهاء الأموال المعينة، فإذا أطلقوا ذكر الزكاة فإنهم يريدون بذلك الزكاة المتعلقة بالأموال المعينة، وهي عندهم أربعة أصناف: سائمة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، سائمتها يعني ما يرعى منها، وثانيها الأثمان وهما النقدان من الذهب والفضة، وثالثها عروض التجارة وهو ما أعد للتجارة بقصد الربح، ورابعها الخارج من الأرض وهو ما خرج ناضا من الأرض من نبات أو معدن أو ركاز على ما ذكروه عندهم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المسألة الثانية وهي بيان مقادير الأنصبة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في بهائم الأنعام، وقد ذكر اتفاقهم على هذا التقدير القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة، وهو كتاب لم يطبع بعد أيضا. وهذا الاتفاق بينهم واقع في تقدير نصاب كل واحد مذكور منها على هذا الترتيب، أن أول نصاب في الإبل خمس وفيها شاه وفي عشر شاتان إلى آخر ما ذكر. ويوجد بينهم خلاف يسير في تقدير أسنان ما يخرج من الزكاة، فربما اختلفوا في تقدير سن الحقة أو الجدعة، لكنهم متفقون على أن المقدر في ما يذكر معها هو جدعة أو حقة، فالاتفاق بينهم في تقدير عمرها لا في تعيينها دون غيرها مما يخرج في الزكاة. ثم ذكر المسألة الثالثة، وهي اتفاق الفقهاء على أن نصاب الحبوب والثمار وهي مما يخرج من الأرض خمسة أوسق، وعبروا رحمهم الله تعالى بخمسة الأوسق لورودها في الحديث النبوي دون غيرها، ثم قدروا تلك الأوسق الخمسة بثلاثمائة صاع نبوي، لأن كل وسق ستون صاعا نبويا، فإذا أخذ مضروب ذلك بلغ ثلاثمائة صاع نبوي، والصاع النبوي تقدير للكيل قيد بما كان عليه قدر الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يوجد اليوم من الصاع بأيدي الناس فيه ما هو أقل منه وفيه ما هو أكثر منه، كما هو مبين في الكتب المصنفة في مقادير المكاييل والموازين. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره، ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، وهؤلاء هم الذين نقلوا اتفاقهم في المسألة الفائتة. فالأئمة الأربعة متفقون على أن الزكاة واجبة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر التي يعدها الناس من مدخراتهم المعظمة منها كاللؤلؤ والعنبر وغيره. ثم ذكر المسألة الخامسة بقول اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، فالأئمة الأربعة متفقون على هذا، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، فهم متفقون على أن الزكاة تجب في عروض التجارة، وعروض التجارة كما تقدم ما أعد للبيع بقصد الربح، وتقدير ذلك هو الوارد في قوله إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، فقيمة عروض التجارة معدولة بالوارد بالذهب والفضة، والمنقول في الذهب بلوغه 20 مثقالا وفي الفضة 200 درهم، فإذا بلغ نصاب عروض التجارة هذا المبلغ من هذا أو ذاك وفق ما آل إليه تقديره بالجرام اليوم لفقدان المثقال والدرهم في المعاملة بين الناس ومصير وحدة الوزن في النقدين الجرام، فإن الحكومة إليه في تعيين النصاب، وتقدير الجرام يختلف من بلد إلى بلد، كما أن قيمته تختلف من زمن إلى زمن، فربما صار في زمن ذا قيمة معينة وربما كان بعد مديدة يسيرة منها ذا قيمة أخرى، فتقدير ما يكون من الزكاة في كل مدة بحسب ما عليه قيمة النقدين في ذلك الزمان والبلد. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، وذكر بعض هؤلاء خلافا للشافعي، إلا أن خلاف الشافعي المذكور مما طوي واستقر مذهبه على موافقة الأئمة الثلاثة الآخرين في أن المعدن وهو ما يستخرج من الأرض من ذهب وفضة وغير ذلك من ما يستخرج من باطن الأرض أن فيه الزكاة دون اشتراط الحول، بل إذا أخرج منها وجبت فيه الزكاة. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله: اتفقوا على أن في الركاز الخمس، والركاز هو دفن الجاهلية، أي ما يكون من الكنوز مدفونا في الأرض، وغالبه ما يكون في زمن الجاهلية فنسب إليها، ومعنى ركز الركاز يعني أقر في الأرض ثم أخرج منها. وقد ذكر اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة، إلا أنه ذكر خلافا للشافعي ومالك رحمهم الله تعالى وأبي حنيفة أيضا. والذي استقرت عليه مذاهب هؤلاء هو الاتفاق على أن في الركاز الخمس، إلا أبا حنيفة في دار الحرب خاصة، فإنه رأى أنه لا خمس فيه بل يكون كله لواجده، فأبو حنيفة في حال خاصة وهي دار الحرب يرى أن ما يؤخذ حينئذ من الركاز فهو من جنس الفيء عنده يكون لواجده. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم أو يومين، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع وابن عقيل البارسي في إجماع الأربعة والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على جواز تعجيل زكاة الفطر، وتعجيل الشيء تقديمه قبل وقته، والزكاة مما جوز الفقهاء رحمهم الله تعالى تعجيلها في بعض المواضع قبل وقتها، ومنها تعجيل زكاة الفطر قبل وقتها وهو يوم العيد، فإنها تجب بليلته إلى أن تقدم بيوم أو يومين. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله: اتفقوا على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحوهما، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيوم في المربع، وغلط الجكني في سلم الاطلاع فجعل اتفاقهم على جواز إخراج الزكاة في بناء مسجد أو تكفين ميت، والمقيد في كتب المذاهب الأربعة عدم الجواز، وكأنه نقل المسألة غلطا من نسخة من كتاب الميزان للشعراني ثم تبعه في هذه النسخة التي وقعت على وجه الغلط. وهذا ينبهك إلى أن كتب الفروع لا بد من مقابلة بعضها ببعض حتى لا يقع ناقل المسألة في الغلط في نقلها فينقلها على وجه خلاف المتقرر عند مذهب ما، فلا تكتفي بكتاب واحد بل لا بد من معارضته بكتاب آخر وثان لمعرفة أن المذكور فيه هو على الصواب، واحتيج من ثم إلى الكتب المصححة في كتب الفقهاء خاصة، لأن بعض الكتب ربما قيدت فيها المسألة على خلاف مذهب أهلها، وهذا موجود اليوم في كثير من كتب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مما يدعو الإنسان إلى الحرص على النسخ القديمة العتيقة التي صححها العلماء من أفاضل أهل مصر والشام ونجد في كل مذهب، فيعتني بتلك الكتب المضبوطة. وأما الكتب المزخرفة التي صارت تطبع طبعات جميلة لكتب الفقهاء رحمهم الله تعالى فالغلط فيها في نص عبارة مذهب ما أو في ضبط لفظة عندهم كثير، لأن أكثر المشتغلين بالتحقيق اليوم ليست لهم مكنة كما كان للأوائل في ضبط الألفاظ ومعرفة مآخذها، بل إن المتقدمين كانوا يراعون وضع الفاصلة في تقييد المسألة الفقهية فيفرقون بالفاصلة بين متعلق كلمة وأخرى، وأما اليوم فربما وجدت الفاصلة حقيقة بما قاله النحاة لا محل لها من الإعراب، فهي لا محل لها من الفقه، وينتج من هذا الغلط في تصور الفقه، ومثله موجودة في من عرف كتب المذاهب المقيدة المنشورة بأخرة. ثم ذكر المسألة العاشرة وبها ختم، وهي قوله: اتفقوا على تحريم دفع الزكاة إلى بني هاشم، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، وقيدها ابن هبيرة بما ينبغي أن تقيد به، وهو أن اتفاقهم هذا متعلق بالزكاة المفروضة، وترك البقية تقيدها بذلك لأنها المعهود عندهم، فإذا أطلق ذكر الزكاة انصرف إلى المعهود عندهم وهي الزكاة المفروضة دون الزكاة المتطوع بها. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الصيام، وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان 30. المسألة الثانية: اتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر. المسألة الثالثة: اتفقوا على صحة صوم من أصبح جنبا. المسألة الرابعة: اتفقوا على أن من أكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء. المسألة الخامسة: اتفقوا على أن من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر أثم وبطل صومه ولزمه الإمساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة. المسألة السادسة: اتفقوا على وجوب الإمساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر. المسألة السابعة: اتفقوا على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه. المسألة الثامنة: اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس. المسألة التاسعة: اتفقوا على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت. المسألة العاشرة: اتفقوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. ذكر المصنف وفقه الله هنا أيضا جملة أخرى من مسائل الأحكام المتعلقة بكتاب الصيام، فذكر عشر مسائل اتفق الأئمة الأربعة عليها في الصيام. فالمسألة الأولى: اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان 30، ونقل اتفاقهم عليه ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فيجب صوم رمضان عند الأئمة الأربعة اتفاقا بأحد أمرين: أولهما رؤية الهلال ليلا لا نهارا، فلو رؤي قبل غروب الشمس لم يجب الصيام به، وتأنيهما بكمال شعبان 30 يوما، لأن عدة الشهر تنتهي إلى 30 ولا تزيد عليه، فإذا بلغ شعبان 30 يوما وجب صيام ما بعده وكان أول رمضان. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله: اتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في كتاب إجماع الأربعة، وعبارته: ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج. ما معنى هذا؟ قال: ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج. يعني تنجيم مخصوص، يعني بعض الناس يقول: كيف ابن سريج يتبع المنجمين؟ التنجيم هو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، والأول عند الجمهور جائز، وانعقد الاتفاق بأقرى عند المسلمين على جواز النظر في النجوم للاستدلال بها على التسييل، يعني بحركات الأهوية والجهات وما يترتب عليها من الأحكام في القبلة وغيرها. فمراد الفقهاء عندما ذكروا مذهب ابن سريج، وهو أول القائلين بالركون إلى حساب الحسابين من الفلكيين، لما قالوا: لا عبرة بقول المنجمين، لا يريدون من يأخذ بالتنجيم في علم التأثير، وإنما مرادهم من ينظر في النجوم في علم التسيير، وهو المعروف بعلم الفلك. فالأئمة الأربعة متفقون على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل الفلكية في ثبوت الشهر، وإنما يؤخذ ثبوت الشهر بالعلامتين المتقدمتين. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله اتفقوا على صحة صوم من أصبح جنبا، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من أصبح جنبا من ليل ثم صام صح منه الصيام، ويستحب له الاغتسال قبل الفجر، فإن أخر اغتساله بعد الفجر صح صيامه وكره ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله اتفقوا على أن من أكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء، واتفاقهم نقله المقدمون وهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، بالإضافة إلى ابن عقيل البالسي في كتاب إجماع الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من أكل في نهار رمضان ظانا غروب الشمس وأن وقت الفطر حل ودخل ثم بان له بقاء النهار، أو أنه أكل من الليل يظن عدم طلوع الفجر وأن الليل لا زال باقيا ثم بان خلاف ما ظنه، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله اتفقوا على أن من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر أثم وبطل صومه ولزمه الإمساك وعليه كفارة المغلظة، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من وطئ وهو صائم في نهار رمضان لا في غيره ولو قضاء، فلو أنه وطئ في غير نهار رمضان ولو في قضاء رمضان فإن الكفارة تتعلق بنهار رمضان حال كونه صائما، فإذا وطئ في فرج أصلي قبل أو دبر عامدا من غير عذر فإنه يترتب على ذلك أربعة أمور: أحدها الإثم وهو استحقاق جزاء المعصية، وثانيها بطلان صومه ذلك اليوم، وثالثها لزوم الإمساك عليه بقية يومه، فلو قدر أنه أتى أهله وجه النهار بقي عليه لزمه أن يمسك بقيته، ورابعها وجوب القضاء عليه فيقضيه في عدة أخرى بعد رمضان يوما واحدا، وعليه بعد الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وسميت بالمغلظة لأنها مبنية على هذا الوجه من تقديم العتق، فإن العتق ثقيل لتعلقه بالمال والنفوس يثقل عليها المال، فربما سهل على النفس ما يتعلق بحظها كترك المطعم والمشرب، لكن ما يتعلق بإخراج المال منها يكون ثقيلا. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على وجوب الإمساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، وخصها بعضهم بالأكل والشرب دون غيره، وإنما خرج ذكر الأكل والشرب مخرج الغالب، لأن أكثر من يتعمد الفطر في رمضان هو يكون بأكل وشرب، وإن وقع في غيره وإن وقع بغيره فإنه لاحق به، فمن أكل أو شرب أو وقع في شيء من المفطرات وجب عليه أن يمسك بقية يومه، ووجب عليه أيضا أن يقضي ذلك اليوم مع تحقق الإثم بترتب جزاء المعصية عليه. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه، ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من فاته شيء من رمضان أفطر فيه لعذر كمرضه أو سفره فمات قبل إمكان قضائه كمن مات في مرضه أو في سفره فلا تدارك له، فلا يترتب عليه لزوم أحد من لزوم القضاء على أحد من أوليائه ولا إثم عليه فيما فعل، لأنه أفطر على وجه مأذون به شرعا ولم يتمكن من سعة من الوقت يقضي فيها ما عليه من رمضان، فعند ذلك لا إثم عليه ولا تدارك على أحد بعده فيما فاته من صيامه. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على استحباب الصوم يومي الاثنين والخميس، ونقل اتفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد، والاتفاق للأربعة مستفاد من إطلاق ابن رشد للاتفاق، فإنه ذكر أنها من المسائل المتفق عليها ولم يبين المتفقين، لكن الذي درج عليه ابن رشد هو رعاية اتفاق الأئمة الأربعة، وإن قل في مواضع ملاحظته لمذهب الإمام أحمد، لكن المأخوذ عنده بالرعاية هو مذهب الأئمة الأربعة، كما أن الملحوظ عند ابن هبيرة في الإفصاح هو اتفاق الأئمة الأربعة، فمن الغلط الواقع ما ينقله بعض الناس إجماعا ويرده إلى كتاب الإفصاح لابن هبيرة وكتاب بداية المجتهد لابن رشد، فإن هذين الرجلين لم يعتنيا في كتابيهما بنقل الإجماع إلا إن نص على أنه إجماع، وخاصة ابن رشد، وأما إن خرج من التنصيص عن ذلك فإنه اتفاق للأئمة الأربعة فقط، وفرق بين المسألة التي يتفق عليها الأئمة الأربعة فقط والمسألة التي ينعقد عليها الإجماع. والمسألة التاسعة ذكرها بقوله اتفقوا على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، فالأئمة الأربعة متفقون على أن الاعتكاف وهو لزوم بقعة من المسجد تقربا إلى الله مستحب في كل وقت من رمضان وغيره من ليل أو نهار. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله اتفقوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل البارسي في كتاب إجماع الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة متفقون على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فلو أنه لزم بقعة على وجه القربة لله عز وجل في بيته أو في طريق لم يكن آتيا بالاعتكاف المأمور به شرعا على وجه الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الحج، وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد على أن المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. المسألة الثانية اتفقوا على أن من حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج مرة أخرى. المسألة الثالثة اتفقوا على أن المحرم إن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل. المسألة الرابعة اتفقوا على أن المواقيت المكانية المعينة تكون لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. المسألة الخامسة اتفقوا على أن من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير إحرام. المسألة السادسة اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. المسألة السابعة اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وإن قتله ناسيا أو جاهلا. المسألة الثامنة اتفقوا على أن إزالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. المسألة التاسعة اتفقوا على أن من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه. المسألة العاشرة اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي. آخر المسائل الأربعين. ختم المصنف بذكر زمرة من المسائل عدتها عشر تتعلق بأحكام كتاب الحج. المسألة الأولى منها نقله الاتفاق بين الأئمة الأربعة على أن المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف، ونقل اتفاقهم بهذه العبارة ابن هبيرة في الإفصاح والجكني في سلم الاطلاع، ونقلها ابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، بقولهم اتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم، وهاتان عبارتان مشهورتان للفقهاء، فالعبارة الأولى وقعت على التفصيل اتباعا للمنقول في الحديث النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما لا يلبسه المحرم عد هؤلاء المذكورات من القمص والعمايم والسراويلات والبرانس والخفاف كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. ثم إن الفقهاء رحمهم الله تعالى جاءوا بعبارة وافية للمقصود، فذكروا لبس المخيط عوض هؤلاء المذكورات، ومرادهم بلبس المخيط ما فصل على مقدار العضو. وأقدم من أثرت عنه هذه الكلمة هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، أحد فقهاء أهل الكوفة ممن تلقى علمه عن أصحاب ابن مسعود كالأسود بن يزيد وعلقمة ومسروق بن الأجدع وغيرهم رحمهم الله تعالى. فمما يندرج في اسم المخيط عندهم القمص، وهو ما يلبس على أعلى البدن مفصلا، أما إن كان غير مفصل سمي رداء، فالفرق بين الرداء والقميص أن الرداء يلقى إلقاء دون تفصيل، وأما القميص فإنه يفصل على صورة البدن، ومنه الثياب المعروفة اليوم، فإن الثياب التي يلبسها اليوم هي قمص ممتدة، فإن القميص كان فيما سلف قصير ثم صار ممتدا مما سمي اليوم باسم الثوب، والثوب يشمل هذا المعنى وغيره. ومنها العمائم وهي ما يلف على الرؤوس، ومنها السراويلات وهو ما يلبس على أسفل البدن في الرجلين وهو جمع سراويل، ومنها البرانس وهو ما يغطي الرأس متصلا بالقميص، فغطاء الرأس المتصل بالقميص يسمى هذا اللباس كله برانس، والخفاف ما غطيت به الرجلان، والأصل عندهم أن الخفافة تكون من جلد ثم جعل لها حكم غيرها مما كان من جورب من قماش ونحوه مما سمي الجورب وغيره. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على أن من حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج مرة أخرى، فالأئمة الأربعة متفقون على أن من حج قبل بلوغه ثم بلغ من الصبيان أو كان عبدا مملوكا ثم عتق فإنه يحج مرة أخرى، وتكون حجة الفرض هي الحجة الثانية، وأما الأولى فإنها وقعت نفلا. ونقل اتفاق الأئمة الأربعة على هذه المسألة ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، إلا أنهم خصوها بذكر الصبي دون ذكر العبد. واستفيد اتفاق الأئمة الأربعة على أن من حج وهو رقيق ثم عتق أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى من الإجماع الذي نقله ابن المنذر في كتابه والترمذي في الجامع. وهنا مسألة تدل على فهم الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي تتابع نقلة الاتفاق منهم على تعيين الصبي دون ذكر العبد المملوك، فلماذا نقلت الاتفاق ممن سمينا كابن هبيرة والقليوبي والبيومي والجكني، نقلوا اتفاق الأئمة الأربعة في الصبي ولم ينقلوه في العبد، مع أن مسألة العبد مجمع عليها، فما الجواب؟ اللي هو المملوك، لا كثير المملوك كثير عندهم ليس قليلا، نعم لكن ما قصدوا الاحتجاج، لكن هم قصدوا نقل مذهب الأئمة الأربعة في الاتفاق، فيلزمهم ذكر هذه المسألة لأن هذا اتفاق للأئمة الأربعة ضمن في الإجماع. لا هم نقلوا في كتبهم مسائل اتفاقية للأربعة ومسائل إجماعية، يعني إذا قلنا أن الفقهاء مجمعون اندرج فيهم الأئمة الأربعة، فلو أن المصنفين في نقل اتفاق الأئمة الأربعة نصوا على اتفاق الأئمة الأربعة كان صحيحا، لأن الإجماع اتفاق هؤلاء وزيادة عليهم من بقية الأئمة. والجواب عن ذلك أن الشبهة في الصبي أقوى فاحتاج للتنصيص عليها، لأن الصبي قد يستقل بنفسه فيكون له مال خاص، كمن ورث مالا من آبائه فتأثر فيه، فلو حج مع وجود المال وهو من الآلة المحتاج إليها في الحج في جملة الاستطاعة، مع ذلك يحتاج إلى أن يحج مرة أخرى بعد بلوغه، بخلاف العبد فإن الشبهة فيه قليلة، لأن العبد لا يملك شيئا وهو مملوك لغيره، فنبه بالأعلى على الأدنى. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على أن المحرم إذا اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل، ونقل اتفاقهم على هذه المسألة أبو العباس ابن تيمية الحفيد. فالأئمة الأربعة متفقون على أن المحرم إن أفرد العمرة في سفرة ثم أراد إفراد الحج في سفرة ثانية فإن الأفضل له أن يفرد. وما معنى إفرادها في سفرة؟ ما معنى إفراد العمرة في سفرة والحج في سفرة؟ يعني تصويرا لكم، لو أن إنسانا من أهل الكويت ذهب إلى مكة فاعتمر في أشهر الحج ثم بعد ذلك رجع إلى الكويت فذهب إلى الحج في وقته، أهو المفرد للحج في سفر العمرة في سفرة والحج في سفرة، أم هو رجل آخر من أهل الكويت خرج من الكويت إلى مكة فاعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى أبها ثم رجع في وقت الحج إليها، أيهم الذي أفردها في سفرة؟ لأن شرط السفرة أن يخرج من بلده ثم يرجع إليها، هذه السفرة أن يخرج من بلده ثم يرجع إليها، فإن خرج من بلده إلى بلد آخر فبلد آخر فبلد آخر فإنه لا يزال في سفر، ولهذا لا يشرع دعاء السفر إلا عند الخروج من البلد الذي هو مستقر الإنسان، فلو دخل عدة بلدان في سفر ذلك فإن هذا سفر واحد تشمله أحكامه، فلا يشرع أن يأتي بدعاء السفر لو قدر أنه خرج من الكويت جاء بالدعاء ثم ذهب إلى السعودية ثم خرج من السعودية إلى مصر ومن مصر إلى المغرب، فإنه لا يزال في سفره الأول وتتبعه أحكامه. ثم ذكر أيضا أن من جنس من يكون الإفراد أفضل له من اعتمر قبل أشهر الحج، فإذا اعتمر المرء قبل أشهر الحج وهي إيش؟ شوال وذو القعدة وقولان الفقهاء أحدهما عشر ذي الحجة والآخر أن ذي الحجة كامل وهو أصح القولين واختاره ابن عمر رضي الله عنه خلافا لابن عباس، والدليل ينصره كما بين في غير هذا الموضع، فأشهر الحج ثلاثة لأن الجمع لا يتحقق إلا بذلك، فمن كان كذلك فالإفراد أفضل. فلو قدر أن إنسانا اعتمر قبل أشهر الحج فإذا دخلت أشهر الحج ولو كان باقيا في مكة فالأفضل له أن يفرد الحج. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على أن المواقيت المكانية المعينة تكون لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوب في المرصع والبيوم في المربع وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن المواقيت المكانية المقدرة لأهل الجهات كلها تكون لأهلها، يعني من قدروا له ولمن مر عليها من غيرهم، فلو قدر أن رجلا من غير أهل هذا الميقات مر عليه فإنه يحرم منه. وجمع هذه المواقيت ببيان أماكنها بيتان شهيران قال قائلهما عرق العراقي يلملم اليمني، عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، وذو الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذان البيتان جمع الجهات المؤقتة من المواقيت المكانية مع بيان أهلها، فذات عرق لأهل العراق، ولبلم لأهل اليمن، وذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن وهو السيل لأهل نجد. فمن مر على هذه المواقيت من أهل تلك الجهات فإنه يحرم منها، وكذلك من مر عليها من غير أهلها فإنه يحرم منها. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله: اتفقوا على أن من بلغ ميقاتا مريدا للنسك لم يجز له مجاوزته بغير إحرام. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من بلغ ميقاتا مريدا النسك، يعني قاصدا له. ومتى يكون الإنسان مريدا النسك؟ إيش؟ متى يكون مريدا له النسك؟ حج عمره أو حج، متى يكون مريدا له؟ إذا نواه. ليش مو عند الميقات؟ طيب طيب، الآن أفرض أن طلعت من الكويت، قال وين رايح فلان؟ قال قلت أنا رايح إيش؟ عمره. أنت مريد النسك ولا غير مريد النسك؟ أنت مريد النسك ولا غير مريد النسك حينئذ؟ طيب، هذا يخالف الكلام كالأول. نقول إن إرادة النسك التي يقصدها الفقهاء هي الإرادة الخاصة، فإن إرادة النسك نوعان: أحدهما إرادة عامة، وهي التي توجد في قلب صاحبها محركة له للخروج إلى النسك، وهي التي توجد في قلب صاحبها محركة له للخروج إلى النسك. والثاني النية الخاصة، وهي التي توجد في قلب صاحبها عند المرور بالميقات، عند المرور بالميقات. فلو قدر أن إنسانا خرج من الكويت ثم لما بلغ إلى القصيم وهو مريد للنسك رجع بعد ذلك ورفض نسكه، فإنه لا إثم عليه وقد خرج من ذلك، لأنه لم يقصد النية الخاصة. ولو قدر أنه خرج من القصيم ثم ذهب إلى المدينة ثم أحرم من ذي الحليفة، فلما جاوز ذا الحليفة فهل له أن يرفض النسك؟ ليس له أن يرفض النسك، لأنه قد دخل في نيته الخاصة. فالفقهاء يقصدون بإرادة النسك يعني النية الخاصة التي تقارن التلبس به عند بلوغ الميقات. فاتفقوا على أن من بلغ ميقاتا من المواقيت المكانية المتقدمة حال كونه مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير إحرام، فيجب عليه أن يحرم ويدخل في نسكه. وعلم بهذا أن من لم يرد النسك فهو محل نزاع عندهم، أن من لم يرد النسك فهو محل نزاع عندهم، هل يتجاوز الميقات بغير إحرام أم لا يتجاوز؟ قولان عند الأئمة الأربعة صحهما أن من لم يرد النسك جاز له أن يتجاوزه من غير إحرام، كمريد تجارة أو زيارة أو صلاة أو غيرها. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن إن لم يكون من حاضر المسجد الحرام. ونقل اتفاقهم البيومي في المربع. فالأئمة الأربعة متفقون على وجوب الهدي على المتمتع والقارن ممن حج متمتعا أو قارنا، أي جامعا بين الحج والعمرة، سواء حل إحرامه بينهما كما هو حال المتمتع أو لم يحل إحرامه كحال القارن، إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام يعني من أهل المسجد الحرام، فإنه لا يجب عليه دم الهدي. فإن قال قائل: ما موجب الدم على القارن؟ والله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فذكر المتمتع ولم يذكر القارن، فما الجواب؟ طيب كيف؟ مو في اصطلاح العرب، العرب لا تعرف عمرة مع حج، وإنما في الحقيقة الشرعية. الجواب كما قال الأخ أن اسم التمتع شرعا يطلق على الجامع بين الحج والعمرة ولو حل بينهما، لأن العرب لم تكن تعرف الجمع بينهما، فكانت العرب تفرد الحج وتفرد العمرة ولا تجمع بينهما، وجاءت الحقيقة الشرعية على خلاف ذلك من الجمع بين الحج والعمرة، وسمي هذا شرعا تمتعا، سمي هذا شرعا تمتع. فإذا أحرم الإنسان بالعمرة ثم جاء بالحج، سواء حل بينهما إحرامه كحال المتمتع أو بقي على إحرامه كحال القارن، سمي ذلك تمتعا ووجب عليه الدم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله: اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وإن قتله ناسيا أو جاهلا. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، وابن عقيل البالسي في إجماع الأربعة، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على وجوب الفدية في قتل الصيد ولو قتله على غير عمد، كأن يقتله ناسيا أو جاهلا. والصيد الذي أراده الفقهاء هو الصيد البري، وتركوا تقييده تبعا لي. ليش تركوا؟ ليش ما قالوا في قتل الصيد البري؟ معهود في الخطاب الشرعي لقول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والعرب إنما كان صيدها البر، وقل منهم من يصيد من البحر، فلأجل غلبته عليهم حتى صار معهودا شرعيا ولغويا عندهم، استغني عن تقييده وصار هو المعهود في الذكر في القرآن والسنة وفي كلام العرب. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: اتفقوا على أن إزالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من أزال شعر بدنه كمن أزال شعر رأسه بالحلق، لأنه الوارد في القرآن. ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة، والجكني في سلم الاطلاع. فحكم بقية الشعر عندهم كحكم الرأس المنصوص عليه عندهم. ثم ذكر المسألة التاسعة في قول: اتفقوا على أن من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه. فالأئمة الأربعة متفقون كما نقله البيومي في المربع على أن من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه. والتعجل محله أيام التشريق، تعجل محله أيام التشريق. فإذا ظن الإنسان أن التعجل هو العاشر والحادي عشر فظنه إيش، صواب أم غلط؟ غلط، غلط. الإنسان يأخذ العاشر والحادي عشر أم العاشر والحادي عشر والثاني عشر مع التخيير في الثالث عشر، أيهما؟ مع التخيير في الثالث عشر. فالتخيير إما بالانتهاء إلى الثاني عشر أو بإلحاق الثالث عشر به، فالتخيير في أيام التشريق دون يوم العيد. فإذا قلت تعجل في يومين يعني في يومين من أيام التشريق، لا بعد العيد مع هذين اليومين بأن يعد الإنسان العاشر والحادي عشر ثم يخرج. فمن تعجل فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه لاكتمال نسكه، وإذا أخره فلا إثم عليه. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله: اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. وغالب من ذكرها إنما ذكر العورة والمرض تنبيها بالأعلى على الأدنى، أما ابن هبيرة فإنه ذكرها بوفق ما جاء في الحديث النبوي المروي عند مسلم وغيره. وقوله في العجفاء التي لا تنقي يعني التي ذهبت قوتها فلا قوة لها، بل هي هزيلة ضعيفة لا قوة لها. هذا مقصود ما ينبغي بيانه من تصوير المسائل المذكورة في كتاب الأربعين، والمراد من إقرائها إطلاع المتشوف إلى فقه الأئمة الأربعة على جملة من المسائل المتفق عليها بينهم في أبواب العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ليعلم طالب العلم أن فقه الأئمة الأربعة فقه مقدم ينبغي أن يلحظ بالعناية والرعاية، مستفادا من الكتب التي اعتنت بتقييده، ومنها جملة مما ذكرناه في متان التعليقات على هذا الكتاب، مع الإنباه إلى وجوب ملاحظة ما استقرت عليه مذاهب الأئمة الأربعة في الأقوال الفقهية. فإذا أراد امرئ أن يعرف قول الحنفية فيرجع إلى الكتب المصنفة التي استقروا عليها، وإذا أراد كذلك في المالكية فإنه يعمد إلى ذلك. ولأجل هذا عظمت العناية بما يسمى بالمداخل إلى المذاهب، فإنه بحمد الله صنف فقهاء كل مذهب من المتأخرين كتبا باسم المدخل إلى مذهب أبي حنيفة، والمدخل إلى مذهب الإمام مالك، والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد. فينبغي أن يعتني طالب العلم بقراءة هذه الكتب وتفهمها على وجه التمام، لتكون آلة له في فقه مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.